لطائف التفسير. كل من قام بحق أو دعا إليه أو سعى في إنكار منكر وإبطال باطل وجبت معاونته ومساعدته. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. أعرف رجل جزاه الله خير كان في أبو ظبي، حصل على شهادة شرعية عليا، مستواه التحصيلي طيب، ولكن كان يحضر عند بعض طلاب العلم ممن هو أقل منه منزلة، قال من باب تكثير سواد أهل أهل السنة وتشجيع هذا الطالب على الاستمرار. النصرة بتكثير السواد، النصرة بالكلمة الطيبة. أحياناً تخطئ، ربما تذكر كلمة فيها تثبيط، لكني إذا رجعت تقول لماذا أنا قلت لهذا الشيخ هكذا وأن الناس ما فهمت، ترجع فتصحح، ترسل رسالة أخرى جزاك الله خير وكان الأمر طيب وهكذا، خاصة إذا كان بذل جهد. أحياناً تخرج فلتات لسان، لابد أن تحاسب نفسك، فلا يوجد فائدة من التثبيط. الإخلاص والالتجاء إلى الله عز وجل مفتاح للخير. الخليل عليه السلام وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. انظر إلى كلام الرسل كيف أنه مليء بالإخلاص، وقال إني ذاهب إلى ربي، لا يذهب لدنيا ولا في سفره الخليل عليه السلام في تحركه كان لله عز وجل، وإلا من الصعب مفارقة الأهل والأوطان. هاجر الخليل عليه السلام وتعرض في سفره لأذية، حماه الله عز وجل وحفظه، وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما زلت أبحث هل هناك نص على الجهاد المتواضع، وإلا النصوص كلها تدل على مطلوبية الجهاد العظيم. تبحثون معي النصوص التي تدل على أن الإنسان مطلوب منه. شوف والذين جاهدوا فينا يعني حق الجهاد، لنهدينهم سبلنا. والله المستعان، والله المستعان. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وقد كان ذلك في ملك سليمان لم يتحصل عليه أحد، والآن في التطور هذا والأقمار الصناعية ما تحصل عليه سليمان عليه السلام من تسخير الرياح ومن تسخير الجن. أمر يعني بمجرد طرفة عين يرجع أو يحضر له عرش بلقيس. وأمر زكريا بالذكر بالعشي والإبكار يدل أن من تجدد له نعمة أنه يجب عليه الاستمرار في الثناء على الله عز وجل على هذه النعمة، وأن من تحصل على النعم الدينية والنعم الدنيوية التي تعينه على عبادة ربه فهذا حصل خير على خير. لذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى. هدى يقودني إلى التقى، والعفاف الذي يقودني إلى الغنى. والغنى وأنه إذا صدق العبد في حبه لله عز وجل وكراهيته لما نهى الله عز وجل عنه، وسأل الله عز وجل بقلب حاضر أن الله عز وجل لا يخيب رجاءه، أحب الله عز وجل طاعة الله عز وجل وكره معصيته، ودعا الله عز وجل بتضرع وانكسار وافتقار أن الله عز وجل لا يخيب دعاءه، كما حصل ليوسف عليه السلام: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، لا تكلني يا ربي إلى نفسي أنا ضعيف، أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. كذلك لما تقول أهل الشرك على الله عز وجل قول زور باطل وأن له ولد، أبطله الله عز وجل من أربعة وجوه: ما لهم به من علم، وجه الثاني ما لهم به من علم ولا لآبائهم، وجه الثاني كبرت كلمة تخرج من أفواههم، عظمت السماوات تتفطر والجبال تنهد من هذه الكلمة، والثالث إن يقولون إلا كذبا، والرابع مجموع هذه الثلاث، ففي كل واحدة على انفراد معنى وبمجموعها يكون معنى كذلك آخر، وتأكيد بعد تأكيد. فصل: ما هو الغيب الذي أثنى الله عز وجل على المؤمنين به؟ غيب الذي من آمن به فهو المقصود بالثناء الوارد في القرآن. ما هو الغيب؟ لأن الأمور إما محسوسة وإما غيب، فالمحسوس ما جاءت النصوص للثناء على من آمن بها محسوسة، لكن هناك أمور غيبية تدل أو فيها ثناء على من آمن بها، واستعملت هذه الأمور المحسوسة السماوات والأرض والجبال والمخلوقات لدعم وتقوية الإيمان بذاك الغيب المطلوب منك، يعني مطلوب منك الإيمان به. فالأمور المحسوسة المشاهدة لم يعلق الشارع عليها حكماً، من أحكام الإيمان الذي يفرق بين أهل السعادة وغيرهم. الكل يشاهد السماء، الكل يشاهد الأرض، الكل يشاهد كذا، وكذلك ما هو محسوس النجوم والشمس والقمر، إنما يذكر الله عز وجل من هذا النوع السماوات والأرض وتحرك الشمس وليل ونهار من أجل إيش قلنا؟ الانتقال أو جعل أهل الإيمان يقوى إيمانهم في جانب الغيب، البعث، جنة ونار. القسم الثاني الغيب الذي أمر أو أمر بالإيمان به ومدح المؤمنين مدح المؤمنين به في غير موضع من كتابه، مدح المؤمنين به في غير موضع من كتابه. وضابط هذا القسم أنه كل ما أخبر الله به وأخبرت به رسله على وجه يدعو الناس إلى تصديقه والإيمان به، وذلك أنواع كثيرة كما ذكرنا: البعث والنشور، تطائر الصحف، عذاب القبر، نعيم القبر، أنواع كثيرة. أجلها وأعلاها وأفضلها وأنفعها وأيسرها ما أخبر به في كتبه وأخبرت به رسله من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، أمور وتغييرات الكون ودفع الشرور وجلب الخير، أمور غيبية، أمور غيبية. فلابد الإيمان أن فاعل ذلك هو الله عز وجل. وفي هذا الكتاب، في هذا النوع يعني في الكتاب والسنة، شيء كثير، فلا أعظم حاجة وضرورة من معرفة النفوس بربها ومليكها الذي لا غنى لها عنه طرفة عين، ولا صلاح لها، ولا زكاء، ولا سعادة إلا بمعرفته سبحانه وتعالى وبعبادته. تعبده سبحانه وتعالى بما أمرك، وتتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. قال الشيخ: وكلما كان العبد أعرف، انتبه، كلما كان العبد أعرف بأسماء ربه وما يستحقه من صفات الكمال وما يتنزه عنه مما يضاد ذلك، كان أعظم إيمانا بالغيب، واستحق من الثناء والمدح بحسب معرفته. وموضع هذا تدبر أسمائه سبحانه وتعالى الحسنى التي وصف وسمى بها نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله. أسماء الله عز وجل الحسنى تأخذها وتحفظها وتتدبرها. عندنا تقصير في هذا الجانب، مع أن المفروض يكون اهتمامنا فيه أعظم الاهتمام. لذلك ربما نبدأ في شرح أسماء الله عز وجل الحسنى. ألمع الشيخ أن معرفة أسماء الله عز وجل الحسنى وحفظها والعمل بها، تدبرها، من أعظم العبادات وأعظم الأمور، وأن هذا الكمال، لأن الأسماء الحسنى لله عز وجل والصفات لله عز وجل له الكمال، وأن هذا الكمال والعظمة ليس له منتهى. إذا قلت أن الله عز وجل عالم الغيب، لا تقل يعلم كذا ويعلم كذا، عمم، يعلم كل شيء، وهذا مقرر في القرآن والسنة. عالم الغيب لا يعزب عن إيش؟ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. اليوم كأن في خطبة الجمعة مر شيء من هذا المعنى، ها؟ شيء من هذا المعنى، إن الله عز وجل عالم سبحانه وتعالى. ولما كان هذا النوع هو أصل الإيمان بالغيب وأعظمه وأجله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، أحصاها حفظا، وتدبرا وعملا. فينبغي للمؤمن الناصح لنفسه أن يبذل ما استطاع من مقدوره في معرفة أسماء الله وصفاته وتقديسه، ويجعل هذه المسألة، أي مسألة؟ معرفة أسماء الله عز وجل، أهم المسائل عنده وأولاها بالإيثار وأحقها بالتحقيق، ليفوز من الخير بأوفر نصيب. مرة أحد المشايخ عمل لنا امتحان، الشيخ عبد الرزاق العباد، امتحان في أسماء الله عز وجل الحسنى، تذكر الاسم ومدلوله، النص الدال عليه، مدلول الصفة معناها، والثمرة، ثمرة الإيمان بها، عدة أمور. فكتبت، أذكر كتبت وكتبت 5 أيام وانتهينا، وكان عندي 2 من الشباب أخذوا مني هكذا، قلت ما يجوز لكم؟ قالوا سنزيد قليلا ونبذل جهد يعني في مراجع أخرى. قلت طيب إذا ستبذلون جهد طيب، وظننت أنني الأول، أن 5 أيام، لكن ما توسعت في المراجع، مرجعين فقط أو 3، فكان ترتيبي 10. سبحان الله، ما أدري ليه، ظهر أن الناس هناك في المدينة طلاب علم، هذا قبل زمن يعني ربما 15 سنة، فربما هؤلاء الذين سبقون الآن يعتبروا مشايخ كبار. 10، ترتيبي 10. طيب، وأولئك الذي أخذوا مني، ما ندري، ربما شيخ شعر أن فيه أحد أخذ من أحد فحذفهم من التصحيح. دائما دكاترة الجامعة يفهمون، حتى الآن هناك برامج لأنها توضح أنك أخذت، أنك كذا. ثم سلمكم الله، انظر لهذا الصحابي كيف كان يقرأ قل هو الله أحد، فاشتكى عليه أصحابه عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي بهم فلا يقرأ سورة إلا قرأ قل هو الله أحد معها، فيجمع سورتين في الركعة. قال لما تصنع ذلك؟ قال إني أحبها، صفة الرحمن أحب أن أقرأ بها قل هو الله أحد. قال حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها لأنك تحب صفة الرحمن أدخلك الجنة. فثبت بذلك أن حب العبد لصفات الرحمن وملازمة تذكرها واستحضار ما دلت عليه من المعاني الجليلة والتفاهم في معانيها من أسباب دخول الجنة، وطريق ذلك أن يجمع العبد الأسماء الحسنى الواردة في القرآن، وهي قريبة من 81، وفي السنة قال زيادة على ذلك. ربما الشيخ متوسع، لأن في القرآن 80 و81 وتتمت 99 من السنة فقط. سننظر هل الشيخ عنده كتاب الشيخ في أسماء الله الحسنى، لكن ما كان مقصوده إيش نقول؟ الحق الاستقصاء، ما كان مقصوده الاستقصاء. ويعطي كل اسم منها عموم ذلك المعنى وكماله وأكمله، فإذا تدبر الله عرف أن الله تعالى له جميع معاني الإلهية. مثلا الله، تريد أن تدبر الله جميع معاني الإلهية وهي كمال الصفات ربك وإلهك لابد أن يكون كامل الصفات الانفراد بها عن الشريك في الأفعال، لأن المألوه إنما يؤله لأنه بيده كل شيء. لماذا تعبد الله عز وجل؟ لأنه بيده كل شيء، يدفع عنك الشرور، يجلب لك الخيرات، وكذلك يؤله ويعبد لأجل نفعه وتوليه ونصره، فيجلب يجلب النفع لمن عبده ويدفع عنه الضرر. ومن المعلوم أن الله عز وجل هو المالك لذلك كله، فتسأله سبحانه وتعالى ولا تسأل غيره. فإذا تقرر عندك أن الله عز وجل وحده المألوه، أوجب له أن يعلق قلبه بربه خوفا ورجاء وإنابة، ويقطع الالتفات عن غيره سبحانه وتعالى. مثلا اسم العليم، يعلم أن العلم كله بجميع وجوهه واعتباراته لله تعالى، فيعلم تعالى الأمور المتقدمة والأمور المتأخرة أو أزلا وأبدا، ويعلم جليل الأمور وحقيرها وصغيرها وكبيرها، ويعلم تعالى ظواهر الأشياء وبواطنها، غيبها وشهادتها، ما يعلم الخلق منها وما لا يعلمون، ويعلم تعالى الواجبات أو المستحيلات والجائزات، ويعلم تعالى ما تحت الأرض السفلى كما يعلم فوق السماوات العلى، ويعلم جزئيات الأمور وخبايا الصدور وخفايا ما وقع ويقع في أرجاء العالم، ورقة تسقط إلا يعلمها. فهو الذي أحاط علمه بجميع الأشياء في كل الأوقات، ولا يعرض تعالى لعلمه خفاء ولا نسيان. ويتلو العبد هذه الآيات ليتذكر هذه الصفة: إن الله بكل شيء عليم، والله عليم بذات الصدور، يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، سواء منكم من أسر القول أو جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، يعني سواء عند الله عز وجل. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، كل شيء يعني، إلا في كتاب مبين. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعطيهم بعض الغيب، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، كل شيء مكتوب. إن الله عزيز حكيم، والله بما تعملون خبير، والله خبير بما تعملون. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين في الجنة، رب العزة يعلم لكن النفوس لا تعلم، وغير ذلك من النصوص. فإن تدبر بعض ذلك يكفي المؤمن البصير معرفة بإحاطة علم الله تعالى وكمال عظمته وجليل قدرته سبحانه وتعالى وأنه الرب العظيم المالك لكل شيء. الرحمن، لو تدبرت اسم الله عز وجل الرحمن وأنه واسع الرحمة، له كمال الرحمة، ورحمته ملأت العالم العلوي والسفلي وجميع المخلوقات، شملت الدنيا والآخرة. إن الله عز وجل مئة رحمة، أنزل في الأرض رحمة واحدة فبها يتراحم الخلق، نعم، وأبقى عنده 99 رحمة. قال رب العزة ورحمتي، هذه رحمة مخلوقة غير الرحمة التي هي بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. ورحمتي وسعت كل شيء، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فانظر إلى آثار رحمة الله، أنت تتنفس برحمة الله عز وجل. كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى. سبحان الله، انظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى. تدبر، يعني نبت يابس فتابعت الماء عليه فأخضر، هذا بقدرة الله، ما أدخلت شيء أنت، ولو أدخلت يديك وأدخلت رجليك ما تستطيع أن تجعل هذه الشجرة مخضرة. رب العزة كيف تخضر؟ عند الله عز وجل علمها. إيش؟ لا، ما قلت رحمتي، قلت في الحديث إن الله خلق 100 رحمة، هذه أقول مخلوقة غير الرحمة التي هي صفة من صفاته. يتلو سورة النحل، احفظ هذه السورة الدالة على أصول النعم وفروعها التي هي نفحة وأثر من آثار رحمة الله. ولهذا قال في آخرها: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. بعد ما ذكر النعم أصولها وفروعها، قال رب العزة: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. تسلم لله الأمر، تسلم لله عز وجل الربوبية والألوهية. ثم تدبر سورة الرحمن من أولها إلى آخرها، فإنها عبارة عن شرح وتفصيل لرحمة الله، فكل ما فيها من ضروب المعاني تصاريف الألوان من رحمة الرحمن. لهذا اختتمها بعد أن ذكر رب العزة الجنان، ولهذا اختتمها في ذكر ما أعد الله للطائعين في الجنة من النعيم المقيم الكامل الذي هو أثر عن رحمته تعالى. حتى الجنة المذكورة في الصورة، الجنان من ذهب ومن فضة ومن دونهما جنتان، هذه من ضروب رحمة الله عز وجل. وهذا يسمي الله عز وجل الجنة الرحمة، فالجنة خلقها رب العزة لأنه رحيم. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. إيش هنا معنى رحمة الله؟ الجنة، هم فيها خالدون. في الحديث إن الله قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وهو أرحم الراحمين. لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فلا تظن أن أحدا أرحم بك من الله عز وجل. الله عز وجل أرحم بك وبأهلك وذريتك من أي شخص. بعض الناس ينظر لبعض المخلوقين بعين الاستجداء وارحمني وكذا، لا، ويفرح إذا قام بين يدي هذا المسؤول الآن سيعطيني 100,000، ولا سأل عنك. ورب العزة أنزل عليك وسخر الناس لك والخيرات، ومع ذلك أنت ضعيف الاتصال بربك، ضعيف الشكر له. الله المستعان. نسمع والله بعض العوام يذكر قابلت فلان الفلاني قابلت كذا، وعندهم ضعف اتصال بالله عز وجل، يفرح بلقاء بعض المشاهير، يفرح كذا الأغنياء، ولا تجده يفرح بقيامه ركعة. والله المستعان، صار الله عز وجل أهون عند العباد من خلقه. وفي الحديث الآخر إن الله كتب كتابا عنده فوق عرشه، لا يوجد شيء فوق العرش إلا هذا الكتاب، أن رحمتي سبقت غضبي. يعني حسب ما وصلنا من النصوص لم يذكر رب العزة شيء فوق العرش إلا هذا الكتاب، أن رحمتي سبقت غضبي. ففي الجملة فالله عز وجل خلق الخلق برحمته، وأرسل إليهم الرسل برحمته، وأمرهم ونهاهم وشرع لهم الشرائع برحمته، وأسبغ عليهم النعم الظاهرة والباطنة برحمته، ودبرهم أنواع التدبير، انتقالك من بلد لبلد، دراستك من كذا لكذا، تنقلك، تعرفك على أهل الخير، جلوسك في حلقات العلم، كلها من رحمة الله عز وجل. دبرهم أنواع التدبير وصرفهم أنواع التصريف برحمته، وملأ الدنيا والآخرة من رحمته، فلا طابت الأمور ولا تيسرت الأشياء ولا حصلت المقاصد وأنواع المطالب إلا برحمته، ورحمته فوق ذلك وأجل وأعلى. وللمحسنين المتقين من رحمته النصيب الوافر، أبشر يا محسن، أبشر يا متقي، والخير المتكاثر. إن رحمة الله قريب من المحسنين، فإذا وصلت لدرجة الإحسان أنت مقصود بهذه الآية، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهكذا يتدبر العبد صفات ربه وآثارها. الشيخ ذكر ثلاثة أسماء للتدبر، إيش الاسم الأول؟ الألوهية الله، والاسم الثاني العليم، والاسم الثالث الرحمن. وذكر لك من آثارها وطول في الرحمة، ها؟ إيش؟ اللطف سيأتي، واللطيف سيأتي إن شاء الله، أجلته لأنه طول فيه، طول فيه، حتى ربما يكون شرحنا لأسماء الله عز وجل الحسنى هو كتاب السعدي، ونضيف له الأسماء التي لم يذكرها إن شاء الله. فإذا تفكر العبد في صفات ربه وآثارها وأحكامها حتى ينصبغ قلبه بمعرفته، ويستنير فؤاده، يمتلئ من عظمة خالقه وشواهد صفاته. ولنقتصر على هذا التنبيه اللطيف على هذه الأسماء الثلاثة. قال ليحتذى في باقيها على هذا الحذو، بقية الأسماء احتذي. ويتدبر مثلا آية الكرسي، فيها أسماء وصفات، وأول سورة آل عمران الأحد الصمد، وأول سورة الحديد، وغافر، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، وآخر سورة الحشر أسماء، وسورة الإخلاص الذي كان يقرأه الصحابي ونحوها من الآيات. الناس يقرأون قل هو الله أحد الإخلاص لأنها أقصر سورة، يلا أختصر، الصحابي يقرأها لأنها صفة الرحمن. ونحوها من الآيات المشتملة على هذا العلم العظيم، ما زال يسميه الشيخ علم عظيم، وما يتأيد به من الأحاديث النبوية لينال حظا جزيلا من الإيمان بالغيب وليكون من الذين يخشون ربهم بالغيب. سورة البقرة، خشية رب العزة بالغيب في سورة البقرة. ثم سيذكر الشيخ من الإيمان بالغيب، من الإيمان بالغيب، من الإيمان بالغيب، من الإيمان بالغيب، ربما نؤجله. وكذلك اسم الله عز وجل لطيف، نؤجله أسبوعين إن شاء الله وننجز لطائف التفسير، وسنأخذ أسماء الله عز وجل الحسنى أو الواسطية كذلك. بقي سلمكم الله، كم بقي على الأذان؟ ها؟ 5 دقائق؟ 40. أحتاج مع السكوت 10 دقائق بدون مراجعة اليوم، لن نراجع. ما به علق.